السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد أخرج الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل التميمي السمرقندي رحمه الله تعالى، المعروف بالإمام الدارمي، وأخرج الإمام أبو بكر محمد بن الحسين المعروف بالإمام الآجري البغدادي، وأخرج الإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي اللالكائي، كلهم من أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. أيها الناس عباد الله، هي أثر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. على سمع قام الله سبحانه وتعالى أم في أمبا فين قنقنا ياكي أم في أمبا فين قنقنا ياكي سبحانه وتعالى أم أمبا العرش المجيد، كذلك أم أمبا القلم، كما لبسم رسول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: أي رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. أم يوم كلام الله سبحانه وتعالى، أم يوم بستان عدن، أم يوم آدم كن كن ياك سبحانه وتعالى، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. Kisha akaviambia viumbe vingine vilivyobakia kuwa vikawa, vimekuwa kwa amri yake subhana. Innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay. Ayuha nnasu ibadallah, Adam ameumbwa na Allah kwa mikono yake, kama ilivyokuja katika hii athar na kama zilivyokuja النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. أيها الناس، لما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، حسد إبليس آدم ورفض أن يسجد لآدم. ألفم ليس الله كموب آدم فنكون ياك أكم كل زيا رهو ياك أتوى أمر شملائك و wamsujudie Adam alayhi salatu wassalam, Iblis al-la'in akamhusudu Adam alayhi salatu wassalam, akakataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam, akasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, aasjudu liman khalaqta tina, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo. Aasjudu liman khalaqta tina, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo. Kana kwamba anasema ana khairun min, ana nariyun wa huwa tiniyun, wan naru taakulu tin. Haya ndiyo maneno ya Iblis kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, aasjudu liman khalaqta tina, namsujudiaje uliyemuumba kwa udongo. Bali akasema lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, sikuwa mimi ni mwenye kumsujudia kiumbe ambaye umemuumba kwa udongo mgumu, udongo mweusi, udongo uliovunda. Mimi siwakuwa wa kumsujudia huyo. Ayuha nnasu ibadallah, huyu ndiye Iblis. Na wala yake yeye hayakuishia hapa, bali wanasema ahlul ilm, a'lana alharb ala adama wa dhurriyyatihi, alitangaza vita rasmi kwa Adam na kizazi chake. Akasema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Ahadi ya Iblis, mwanzo wa kuanza kutangaza mapambano na Adam na kizazi chake. Ara'aytaka ay ara'ayta, wakaf litawkid almukhataba, ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, hebu nipe habari, huyu ndiye ambaye umemfadhilisha juu yangu mimi, huyu Adam. Hadha alladhi karramta alayya, huyu ndiye ambaye umemfadhilisha juu yangu. La in akhartani ila yawm alqiyama, kama utanichelewesha ukanibakisha mpaka ikafika siku ya kiyama, na kuahidi, la ahtanikanna dhurriyatahu ay la astasilannahum bil igwa'i wala astawliyanna alayhim, nitawapotosha, nitawang'oa katika taa, nitawatupa katika maasiya, dhurriyatahu, nitayafanya haya kwa kizazi chake chote, illa qalila, ila wachache ambao watakuwa ni ibadaka limukhlasin. Anatangaza vita kwa Adam na dhurriya ya Adam mbele ya Allahu rabbul alamin, kama alivyotangaza akasema, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin, na apa kwa izza yako ya rabbal alamin, na apa kwa nguvu zako, la ughwiyannahum ajma'in, nitawapotosha wote illa ibadaka minhum almukhlasin, illa waja wako miongoni mwao waliochaguliwa. Ahadihi, tangazo la mapambano la Iblis, anatangaza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Fabima aghwaitani, basi kwa sababu ya wewe kunipotosha mimi, la aq'udanna lahum siratakal almustaqim, nitawakalia waja wako hawa, kizazi cha huyu, nitawakalia katika njia yako ahakikishe hawaipiti njia hiyo. Thumma laatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, kisha nitawaendea kwa njia zao zote, kwa pande zao zote, min jamii aljihati waljawanib, laatiyannahum, nitawaendea, min baini aidihim, mbele zao, wa min khalfihim, na nyuma zao, wa an aimanihim wa an shamailihim, na kuliani kwao na kushotoni mwao. Wala tajidu akfarahum shakirin, hutawapata wengi wao ni wenye kukushukuru, hutawapata. Ametangaza alharb, mapambano kwa Adam na dhurriya ya Adam alayhi salam. Ayuha nnas ibadallah, hali ya maelekezo anayotupa Allah kwenye Qur'an, mpaka akasema mola wetu, inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, shetani kwenu ni adui, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Wanasema baadhi ya ahli ilm, hakuna adui yetu sisi Waislamu yeyote yule ambaye Allah anatuambia hebu tumfanye na sisi kuwa ni adui isipokuwa Iblis. Alyahud maadui wa Waislamu, a'da'i almuslimin alyahud, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahud walladhina ashraku. Lakini bado hakukwambia Allah wafanyeni kuwa ni maadui, yako ni maadui zetu, ila ametuambia kwa Iblis, fattakhidhuhu aduwa. Na mapambano ya Iblis kwa mwana Adam, wanasema ahli ilm, yanaanza min al-lahdhati al-ula min wiladatihi, yanaanza mapambano haya ya Iblis na kizazi cha Adam kuanzia kwenye marhala ya mwanzo, ile siku anayezaliwa anamchoma-choma mwanaadamu huyu, mtoto mchanga aliyezaliwa, kwenye mbavu zake kuliani na kushoto, anamchoma kwa mabele yake. Tanbihi kwamba unakuja kwenye ulimwengu na mimi ndiye adui yako, na ndio maana hulia mtoto mchanga anapozaliwa, kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Huraira واللفظ لمسلم رحمه الله عليهما كما نسمى متون صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد حكونا ييوت ازليواي كتك وتوتو اسبقوا شيطان شيطان انا متماسا شيطان انا مسكوما قبل لديك fayastahillu sariha, anatoka huyu mtoto kwa mama yake, yastahillu ay yasih sarihan ay rafi'an sauta, anapiga makelele, analia. Kila aliyezaliwa kuzaliwa hivi, illa ibn Maryam wa ummah, isipokuwa mwana wa Maryam na mama yake, hawakulia. Illa ابن مريم وامه اسقطوا مولى ومريم ومامه yake اي مريم البقول هوا وكليا لكن كل ازلي واه هليا شيطانهم فنيا هاي اما عيسى ومامه yake مريم هوا وكليا ككوا دعاء يدي yake عيسى وانا ومريم litakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ametupa mkasa wake Allah kwenye Qur'an kwamba mke wa Imran aliposema wakati wa ujauzito wake, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن الآيات القسامة إنك وعمران إذ قالت امرأة عمران القسامة إنك وعمران ببياك عيسى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إلى ملوان قلز حكيك ميني مكوك يا نذير يا يالي اليوم ناني يكتب الأمهيل انت كامزا أكيو وكيوم يقوم باهوي محررا أي خالصا لوجهك نمتوى فاجل ياكو نمتوى وقف فاجل يدين أسمانية عبادة زاكو أو سمانية مسكتواك وبيت المقدس فتقبل مني نقبلي نذير ينهي إنك أنت السميع العليم ونهكك ووني مني ووسكيب ووني مني وعلم حجزا بعد امرأة عمران الله نسأل فلما وضعتها ألفون زاوكيك قالت رب إني وضعتها أنثى أكسما إيه ملوانه أمتوك وكيك ومعنى السيولة أمبال مكواهيد الله نسمى والله أعلم بما وضعت نا الله أنا جوا زيدي كيف ألتكتوه كتكتم بلاك هنا هذا لا يحتاج إلى إعلانها هيتجي الله تخبريش وانا أنا جوا زيدي كيف ألتكتوه كتكتم بلاك وليس الذكر كالأنثى نا وكيومي هاوي ساونا وكيكي وكيومي هاوي ساونا وكيكي ولسيما هذا العلم كتكفان هيكي جمانينو كنا فضلا يا جنسيا وناومي كما نبور زيدي كلكو جنسيا كيكي وإني سميتها مريم نهكيك ميمي لمميته وكيكا ليمزا مريم وكسيما هل العلم كالتهيلي يفا منامك كمبجينا متتواك بدالة يا مميوي أكل ذي يا ممي كما منامك أنا فرصة كل فانيا يلو وإلا منامن يوم يحق يا كتواجين وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مني نمكنغه يمتتوان بفاكو كذلك ناكزازي شاكي kutokamana na shaitani aliyerudumiwa kizazi chake huyu ni Isa Isa hakulia Allah alitakabali hii dua lakini kila azaliwae kama alivyosema rasul alayhi salatu wasalam kwamba siyahu almaulud hina yaqa nazghatun min ash-shaytan hadith ametaja muslim kutoka kwa abu huraira kilio cha mtoto mchanga azaliwapo ni mguso wa shaitani kwa kuwa ni adui anamtangazia uadui wake mapema alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس عباد الله فتهيذي أماد الشيطان أم فتنغازا مبيل يا رب العالمين ذميانزا كفين لي امتوت ونزليوا نمشواك ومالزيكا فتهيذي قال من آدم إنا بوشكولي ورهوياك ndio mwisho wa mapambano baina yake na mashaitani wakati ambao huchukuliwa roho akarejea mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka watu wakasema fulani afda ila ma qaddam huu ndio mwisho wa mapambano baina yake na shaitani kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam Ahmad katika musnad نا الإمام أبو يعلى الموصلي كتى مسند نا الإمام الحاكم النيسابوري katika mustadrak hadithi ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna ash-shaytana qala, hakika shaitani alisema, wa izzatika ya rab, wa izzatika ya rab, naapa kwa nguvu zako ewe Mola wangu, la abrahu ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim, muda wa kuwa roho yako ipo bado uko hai, shetani anamwapia Allah kwamba ataendeleza mapambano baina yako na yeye muda wa kuwa roho yako ipo katika mwili wako, la abrahu, kwa maana la azal ughwi ibadak, sitoachakuwa na wapotosha waja wako, maadama arwahuhum fi ajsadihim, muda wa kuwa roho zao zipo katika miili yao wote. Huu ni muda wa mapambano. Allah akasema, rabbul alamin, wa izzati wa jalali, naapa kwa nguvu zangu na utukufu wangu, la astaghfiranna lahum mastaghfaruni la azali aghfiru lahum mastaghfaruni la azali aghfiru lahum mastaghfaruni, sitoachakuwa na wasamehe muda wa kuwa wataniomba msamaha katika yale wanayokosea. Wapotoshe wakipotoka wakazinduka, watarejea kwangu. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun, na mimi sitoacha kuwa nikiwasamehe muda wa kuwa wananiomba msamaha baada ya makosa yao, na yeye akawa anazipenda zaidi toba na misamaha ya waja wake, anaipenda zaidi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi akasema katika Qur'an, innal ladhina ittaqaw, hakika wale ambao wanamcha Allah vilivyo, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, wanapopatwa na mguso wa shetani, waswasa wake, upotevu wake, ushawishi wake, tadhakkaru, alafu wanapokumbuka kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha hum mubsirun, tahamaki, wanaona njia kwa kurejea kwao kwa Allah, bitawbati wal istighfar, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Ayuha nasu ibadallah, hivi ndivyo shaitani alivyo, haya ndiyo mapambano yake. Hakuati shaitani mpaka ule wakati wa kukata roho, anakujia shaitani ili akupotoshe mwisho wa uhai wako. Anamfuata kila mwanaadamu, anamwambia mut ala alyahudiyya, mut ala alnasraniyya, mut ala alkufr, mut ala alrafidhiyya, mut ala alqadariyya, mut ala almuhim, akutowe katika Uislamu, kufa kwa mila ya Kiyahudi, kufa juu ya mila ya Kinasara, kufa juu ya mila fulani ya kufru. Haya anamwambia kila anayekata roho, na ndio maana ametaja al-Imam al-Qurtubi katika at-Tadhkira athar Abdullah, mtoto wa Imam Ahmad bin Hanbal, anasimulia kwamba baba yake alipokuwa katika sakarati al-maut, mara anasikika anasema maneno hayaendani na mnasaba, mara anasikika anasema la wa ba'du, anazimia, anarudiwa na ufahamu na utambuzi. Watoto wake wanamuuliza, baba, ni yapi haya uyasemayo? Unasema hapana bado, au hapana uwe mbali. Akamwambia, shaitani amenisimamia, anauma vidole vyake, ananiambia, Ahmad, futtani, Ahmad, Ahmad, umeniponyoka Ahmad, umeniponyoka Ahmad, manake sikukuweza Ahmad mpaka unakufa. Anasema hapana, bado hapana, bado. Maana yake asije akafa Imam Ahmad akiwa ana ghururi katika nafsi yake, ameghurika nafsi kama nimemshinda Iblis, akafa na hali ya kujiona. Al-ujb min talbis Iblis, akafa na mazingira ya kujiona kama yeye ni mwamba, yeye kamshinda shetani, akarudi vibaya kwa Rabbul Alamin. Ndiyo maana akasikika kusema la ba'du, hapana, bado, bado, yani mpaka nitoke roho. Sababu mapambano ya shetani hapa ndio mwisho wake hapa. Na ndio maana Rasuli alayhi salatu wassalam katika kuwafunza umma suala hili, imekuja hadithi aliyohitaja al-Imamu Abu Daud kutoka kwa Abu Yasr kwamba alikuwa katika dua akisema, Allahumma inni a'udhu bika min al-hadm wa a'udhu bika min at-taraddi wa a'udhu bika min al-gharq wal-harq wal-haram wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut. Ewe Allah, hakika mimi najikinga kwako, nilinde ya Rabbal Alamin, min al-hadm, kutokamana na kuangukiwa na jengo. Kifo cha kuangukiwa na jengo, nikinge na kifo hicho, au nikinge na mtihani huo, hata nisipokufa. Kaangukiwa na jengo, wa a'udhu bika min at-taraddi, najikinga kwako kutokamana na kuanguka kutoka juu ya kitu kilichokuwa juu, iwe ni mlima, iwe ni jabali refu, au ameanguka kutoka juu ya ghorofa au kadha. Amemwomba Allah amkinge na hali hiyo, at-taraddi. Wa a'udhu bika min al-gharq, najikinga kwako kutokamana na kufa maji. Wal-harq, na kufa kwa kuungua moto. Wal-harami, najikinga kwako nisifikwe na mazingira ya utu uzima, uzee, uzee wa kwamba hajielewi afanyalo, nisifike kwenye marhala hayo katika umri wangu. Wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut, najikinga kwako asinitelezeshe shetani wakati wa umauti wangu, asinipate shetani wakati wa mauti wangu, kwa kuwa hapo ndio mwisho wa mapambano baina yako ayuhal muslim wa shaitanu rajim. Walilhadithi baqiya insha Allah, walhamdulillah.